بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن سهل قشير النيسابوري في صحيح قال حدثنا عمرو بن سواد قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث والليث بن سعد كلاهما عن جعفر بن ربيعة بهذا الإسناد. وفي رواية عمرو بن الحارث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنب في سجوده الطائرة وضح إبطي. وفي رواية الليث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج يديه عن إبطي حتى إني لا أرى بياض إبطي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري رحمه الله في صحيحه حدثنا عمرو بن سواد عمرو بن سواد قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث والليث عمرو بن الحارث والليث بن سعد قال قال حدثنا جعفر بن ربيعة قال حدثنا جعفر بن ربيعة قال حدثنا الأعرج الأعرج قال عن عبد الله بن مالك بن بحينة عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال قال في رواية عمرو بن الحارث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنع في سجوده حتى يرى وضح إبطيه. يقول كان في رواية ابن الحارث كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سجد يجافي مرفقيه عن جنبيه ويجافي فخذيه عن ساقيه, يعني يجافي ما يلتحق على الأرض. لكن هذه المجافات اللي عنده مصلي يمين ويسار ما تنبغي, ما تسن ولا تنبغي المجافي, لأن إذا جافيت أنا وجافيت أنت ضيق بعضنا على بعض. والصلاة براحة, الصلاة لازم أن تكون براحة مرتاحة الإنسان فيها من كل شيء, فلا يجافي الإنسان إلا صار وحده. فصرت وحدك كيفك سوى اللي تبي, أما مع المصلين مصلي في المسجد أو يمينك واحد إذا سألت واحد فلا تجافي, لأنه ليس بسنة. حينئذ الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي وحده, يقول أنه يرى بياض أبطيه من وراء, لأنه عليه الصلاة والسلام ما يخلي شيء يلصق لشيء, المرفقين يرفعها والبطن يرفعه, حتى لو ترى بهيمة تبي تمر بهيمة بين بطنه والأرض, بين البطن والأرض, لأنه يرفع بطنه مرة واحدة. ويجافي ساقيه عن فخذيه وفخذيه عن جنبيه ومرفقيه عن جنبيه أيضا. هذه المجافات سنة إذا كنت وحدك كالإنسان, أما الضيق على مصلي هنا ومظلي هنا فهيما سنة, ليست سنة ولا يجوز فعلها أيضا. لكن صرت وحدك سوى اللي تبي الإنسان. وفي رواية الليث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه حتى إني لا أرى بياض إبطيه. وفي رواية الليث الليث بن سعد يقول كان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج يديه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرج مرفقيه عن جنبيه إذا سجد فرج يديه عن جنبيه حتى إني لا أرى بياض إبطيه. يقول عمرو بن حارث إنه حتى يرى عبد الله بن مالك بن بحينة حتى إني أرى بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام من بعيد, هذا لأن الإزار الرداء اللي عليه ينحسر, ينحسر عن إبطيه فيراه الناس إذا كانوا من ورائنا. قال رحمه الله دثنا يحيى بن يحيى بن أبي عمر جميعا سبيان قال يحيى أخبرنا سبيان بن عيينة عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن أمي يزيد بن الأصم عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا وابن أبي عمر وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان قال يحيى أخبرنا سفيان وقال الآخران حدثنا سفيان قال عن عبيد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم ابن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم قال عن ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت أن النبي عليه الصلاة إذا سجد فرج بين مرفقيه عن جنبيه ورجليه ساقيه عن فخذيه إلى آخره حتى أن لو تمر بهيمة حتى بين الأرض وبطنه لمرت. هذا كلام ميمونة. قال رحمه الله دثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم يزيد بن الأصم أنه أخبر أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوى بيديه يعني جنة حتى يراوض من طيب ورائه وإذا قاطم اطمأن على مخذه ليسرى. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راهويه قال حدثنا مروان بن معاوية مروان بن معاوية قال حدثنا عبيد الله بن الأصم عبيد الله بن الأصم عن أبي يزيد بن الأصم قال عن ميمونة بنت الحارث الهلالية أخت لبابة بنت الحارث وأخت هيبة بنت الحارث يقول إن تقول ميمونة يبيت عندها عليه الصلاة والسلام تقول إنه إذا سجد في الليل جافة مرفقيه خوى يعني جافة مرفقيه عن جنبيه وسيقانه عن فخذيه وبطنه عن فخذيه عن مرفقيه أيضا حتى لو ترى تأتي بهيمة صغيرة سخلة صغيرة مرت بينه وبين الأرض من شدة ما يرتفع عليه الصلاة والسلام. هذه سنة يصل الإنسان من حاله أو ما في بيته لا فهو سنة المجابات لما في الصلاة أمامك ويمينك واحد من يسارك أحد فلا يجوز فعلها لأنك ضيق على إخوانك المصلين. وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى يعني إذا جلس اطمأن على فخذه اليسرى يعني يحط يده اليسرى على الفخذ اليسرى ويتكى. نعم. قال رحمه الله دنا بكر بن ابي شيبه وعمر بن ناقد وزهير بن حرب اسحاق بن ابراهيم واللفظ لعمر قال اسحاق اخبرنا وقال الاخرون حدثنا وكي قال حدثنا جعفر بن برقان يزيد بن الاصم ميمون بنت الحارث رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد جافا حتى يرى من خلفه وضحيطه قال وكي يعني بياضهما. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن الناقد وزهير بن حرب زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم واللفظ لعمر قالوا حدثنا قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا وكيع عن وكيع بن الجراح قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا يزيد بن الأصم عن ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى سجد على الأرض جافا بين أعضائه كاملة حتى كأنه أطراف اليدين وأطراف الركبتين وأطراف القدمين على الأرض والباقي كله مرتفع جافي عليه الصلاة والسلام حتى يرى من وراءه فيض إبطيه عليه الصلاة والسلام لأنه ينحسر الردة فجوة الردة هنا فينحسر الردة حتى يرى فيض إبطيه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد عن الأحمر عن حسين المعلم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا حسين المعلم أبو دهل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والانقطاع بالحمد لله رب العالمين وكان إذا رفع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يبرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وأن يفترش الرجل ذراعه افتراش السبو وكان يختم الصلاة بالتسليم وفي رواية ابن نبير عن أبي خالد وكان ينهى عن عقب الشيطان. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان قال حدثنا حسين المعلم ثم حول السند وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا واللفظ له يعني. واللفظ لإسحاق قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا حسين المعلم عن أبو ديل بن ميسرة قال عن أبي الجوزة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح الصلاة بالتكبير كان يستطيع الصلاة بالتكبير الله أكبر مع الصلاة وقراءة بالحمد لله يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين يعني ما يسمى ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعوذ بالله من الشيطان هذا سرا يقولها لكن يستفتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين نعم. وكان إذا ركع لم يثبت رأسه ولم يصل كان إذا ركع من القيام هو قائم ركع لم يصل رأسه ولم يصوبه يعني ما يرفع رأسه عن ظهره ولا يصب حتى أنك لو تيت بقدح فيه ماء وضعته على ظهره عليه الصلاة والسلام من كفى القدح ولا صبه مستوي ظهره مستوي ورأسه مستوي مع الظهر رأسه مع ظهره مستوي لا ينزل ولا يرفعه الظهر والرأس هو سواء لذلك عليه الصلاة والسلام وكان إذا قام من الركوع اعتدل حتى يعود كل فقار في مكانه كما ذكره اعتدل عليه الصلاة والسلام ظهره اعتدل ظهره حتى يعود كل فقار إلى مكانه كان تصد ما يقف ولا يسرع بالسجود يقف حتى يقول سبحان رأسنا الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فإذا انتهى سجد عليه الصلاة والسلام إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا وكذلك إذا رفعه من السجدة انتصب عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك ركع يسجد وكان يقول التحية بعد كل ركعتين وكان يفرش رجله وكان يفترش رجله اليسرى يخرجها من تحته وينصب اليمنى اليمنى منصوبة واليسرى يخرجها من تحته من تحت ساق اليمنى من تحت ساق اليمنى يعني يدخلها من تحت الساق يخرج اليسرى ينصب اليمنى قائمة وكان ينهى عن عقبة الشيطان وكان ينهى عن عقبة الشيطان لكن ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يفترش رجليه كان يفترش رجليه يفترش رجله اليسرى يحطها تحت وركيه وينصب اليمنى وهنا قال أنه يفترش أنه يخرج اليسرى من تحته هذا إرادة أن يسلم إذا أراد الإنسان أن يسلم فإنك تخرج اليسرى من تحت ساق اليمنى ثم تنصب اليمنى هذا إذا أردت أن تسلم أما إذا لم تريد أن تسلم فإنك تفترش رجلك اليسرى وتنصب اليمنى اليسرى تكون تحت اليتين واليمنى قائمة هذا متى إذا لم تكن أن تسلم ما تريد أن تسلم أما إذا قرأت التشهد وتريد أن تسلم فتخرجها من تحت ساق اليمنى وتنصب اليمنى وكان ينهى عن إقعاء كإقعاء الكلب الكلب إذا مد إذا أراد أن يربط جعل رجليه جعل رجله على رجليه على رجليه وأقعها هكذا وهي يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع فلا يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع يعني لا تقالها الكفين هي اللي في الأرض وأما الذراعي لازم ترتفع الكفين يبقى. فهذا حالة من حالات السباع من حالات الحيوانات نهي عنها المصلي أن تجعل يديك أن تجعل ذراعيك ترتفعهما على الأرض وأن تقعق الكعب وأن تلتفت الثعلب وأن تنكر كنقر الغراب ثمان حالات نهي المصلي عنها تشبه الحيوانات نعم وكان يختم الصلاة بالتكبير وكان يختم الصلاة بالتكبير افتتح بالتكبير يفتتح بالتكبير ويختم بالتسليم ويختم بالتسليم هذا مذهب الإمام مالك الشافعي رحمه الله أبي حنيفة أنه يكفي تسليمة واحدة لهذا الحديث إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله خلاص خرجت من الصلاة خرجت حتى لو أحدثت وخرج من كريه صلاتك صحيحة لكن الإمام أحمد يقول لا لابد من حديث أنس بن مالك السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لازم من جنتين ولا ما تصح الصلاة إذا سلم قبل تسليمة الثانية تسليمة الإمام الثانية ما صح الصلاة لازم تسلم عن يمينك السلام عليكم ورحمة الله وعن يسارك السلام عليكم ورحمة الله أما الأئمة الثلاثة فيرون أن الحديث هذا ويختتم الصلاة بالتسليم يعني لو سلمت على يمين كفى قال رحمه الله دهنا يحيى بن يحيى قتيبة بن سعيد أبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص أن سمع كنا موسى بن طلحة نبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص قال حسنا حدثنا سماك بن حرب سماك بن حرب قال حدثنا موسى بن طلحة عن أبيه طلحة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل نقول النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن ما يمنع المصلي يمنع المصلي من المرور قال إذا وضعت مثل مؤخرة الرحل يعني ثلاث أذرع أنت هنا القدم هنا إذرع من القدم إلى ثلاث أذرع وضع عصا ولا خط ولا اللي تيسر اللي أو بعيرك أو إشداد أو أي شيء أو حجر تجعله أهيه تنوي أنه سترة لك الإنسان فمن مر وراءها لا يضرك الإنسان أما مكة فليس فيها سترة إطلاقا مكة ورد أحاديث صحيحة في البخاري وفي سنن أبي داود أحمد وأبي داود أنه عليه الصلاة والسلام صلى عند باب بني سام هنا صلى عند باب بني سام والناس يمرون بين يديه بني سام العمرة باب العمرة الآن أول كان يسمى بني سام ينطلون منه بني سام قبيلة سام الآن يسمى باب العمرة كان يصليها هنا والناس يمرون بين يديه هذا رواه الإمام أحمد وأبو داود وأما الحديث اللي في الصحيحين الصحيح البخاري قال باب سترة المصلي ثم قال أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بمنى إلى غير سترة معنى هذا أن الحرم وغير الحرم كله إلى الأميال ما تحتاج إلى سترة ما تحتاج الإنسان إلى سترة ولا تمنع أحد مر بين يديك لا مرأة ولا رجل لا رجل ولا امرأة لا تمنع أحد في مكة خاصة هذا من خصوصيات مكة أنك لا تمنع أحد مر بين يديك لحديث أحمد رحمه الله وأبي داود صلى بين عند باب بني سهم والناس يمرون بين يديه رجال ونساء وحديث البخاري رحمه الله باب سترة المصلي قال صلى الرسول عليه الصلاة والسلام في منى وليس له سترة ما أمام سترة معنى هذا أن الحرم كله لا تمنع أحد مر بين يديك لأنك ما أنت محتاج إلى سترة الإنسان أما في غير مكة فإنك تضع خط أو تضع عصا أو تضع حجر أو تنوي الشيء هذا أو تكوم تراب وتنوي أنه سترة لك يكفي خلاص من قدمك إلى هناك ثلاث أذرع هذه سترة ما مر بين يديه لا يضرك قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وساق بن إبراهيم وليس أخبرنا وقال بن نمير حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي سماك بن حرب موسى بن طلحة النبي رضي الله عنه قال قال كنا نصلي والدعاء تمر بين أيدينا فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه وقال ابن مير فلا يضر ما مر بين يديه يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله إسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا قال عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال كنا نصلي والدواب تمر بين يدينا الكلاب والغنم وكل تمر بين يدينا أن نصلي فقال عليه الصلاة والسلام اجعلوا شيئا أمامك الإنسان ثم لا يضرك ما مر بين يديه من نساء ورجال لا يضرك اجعل شيء أمامك أما عصا ولا خط ولا تجمع حجر ولا تجمع تكومة تراب وتنمي أنها سترة خلاص ما يضرك ما مر بين يديه قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال عن سعيد بن أبي أيوب قال عن أبي الأسود يتيم عروة يعرف يتيم عروة عبد الرحمن بن الحارث النوفلي قال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سئل عن سترة المصلي المصلي يستره إلى أراد أن يصلي قال مثل مؤخرة الرحل هذه مقدمة الرحل وهذه مؤخرة الرحل فجعلت بينك وبين الناس من مؤخرة الرحل أما عصا ولا حجر ولا خط ولا كومة تراب فإنه لا يضر كما مر من ورائها ما يضر الإنسان. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال اخبرنا حيوان بن الاسود محمد بن عبد الرحمن عن روان عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل في غزوه تبوك عن سدره المصلي فقال مثل مؤخره الرحم. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن يزيد عبد الله بن يزيد قال عن حيوه بن شريح عن حيوه بن شريح قال عن أبي الأسود محمد عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن النوفلي قال عن عروة عن عائشة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام هو في السفر سئل عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل, يعني قال بينك وبين الناس مثل مؤخرة الرحل ولا يضرك من مرة وراءها, اللي يمر من وراءها ما عندك عصا تخط, ما عندك ما تستطيع تخط ما هو طلاق أو شيء من هذا, حتى حاجة من الحاجة ولو قليلة حتى تصير سترة بينك وبين الناس ولا يضرك من مهر وضراء. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحرب فتوضأ بين يديه فسلي إليها والناس وراءه, وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الأمراء. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن نمير عبد الله بن نمير ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله قال حدثنا عن أبيه عن أبيه قال حدثنا قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري عبيد الله بن عمر العمري قال حدثنا نافع عن ابن عمر النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة وهي عصا لها حطوط فيها حديدة رأسها دقاق مرة يرغزها بالأرض وتاغق بإذن الله يصلي إليها يصلي العيد إليها يصلي الكسوف إليها يصلي كل ما صلاة يخرج عن المسجد يصلي إلى هذه العصا, وكان في السفر كذلك يتركز له ويصلي إليها. نعم. فمن ثم اتخذها الأمراء ومن ثم اتخذها الأمراء يعني يحطونها بين يديهم يركزونها بين يديهم. قال رحمه الله حدثنا بكر بن ابي شيبه بن نمير قال حدثنا محمد بن بش قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يركض, وقال ابو بكر كان يقرض العنزه ويصلي اليها. زاد ابن ابي شيبه قال عبيد الله هي الحربه. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن نمير قال حدثنا محمد بن بشير حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر العمري قال النافع عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام كان تركز له الحرب يركزها بلال يركز العنزه اللي تسمى الحربه عصا راسها حديده مدججه يخبطها بالارض ثم تاغف باذن الله فيصلي الرسول عليه الصلاه والسلام اليها مزدار ثلاث اذرع بينه وبين الحربه, يصلي الناس وراءه يصلي هو امام الحرب وراء الحرب والناس يصلي من وراءه عليه السلام. سترة الامام لك سترة الانسان, الامام سترته لنا سترة لصرنا في السفر, ومعنى امام وتقدم ووضع سترة سترته لنا سترة لو مر بين يديها او بين يدينا لا يضرنا. قال رحم الله حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته ويصلي اليها. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا احمد بن حنبل بن حنبل الامام قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري قال النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يجعل راحلته سترة له, يعني يصلي يجعل الراحل أمام القبلة كذا ويصلي والراحلة هي سترته, جائزا تجعل بعيرك الإنسان إذا كنت مسافر أو سيارتك تعرضها وتجعلها سترة لك الإنسان وأنت تصلي جائز هذا. نعم. السفر يعني. قال رحمه الله حدثنا بكر بن ابي شيبه بن نمير قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى راحلته. وقال ابن نمير إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعير. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن نمير قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري قال النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي إلى بعيره, يصلي يجعل البعير سترته عن الناس, يمر الناس من وراء البعير ما يضره دائما, ما يجعل ناقته هي سترته عليه الصلاة والسلام في الأسفار. معنى هذا أنك في إمكانك تجعل سيارتك سترت لك الإنسان, أو تجعل شيء معك من عود أو حطب أو حاجة أو شيء معك الإنسان تعرضه أمامك يكفي, اللي يمر بين يديه ما يضرك. هذا في السفر وفي الصحراء. قال رحمه الله دثنا وكر النبي شيبا زهير بن حرب جميعا وكي. قال زهير حدثنا وكي قال حدثنا سبيان قال حدثنا نبي جحيفة النبي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يكوى بالأبطى في قبة له حمراء من أدم. قال فخرج بلال رضي الله عنه بوضوئه فمن نائل وناضه. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياد صاغه. قال فتودى وزن بلال قال فجعلت تتبع فاوها هنا وهنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على البلاء. ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين يمر بين يدي الحمار والكلب لا يمنع, ثم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال زهير حدثنا وكيع وقال آخر أخبرنا قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا عون بن أبي جحيفة قال أنا أبي جحيفة وابن عبد الله السوائي قال كنا في سفر أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهو بالأبطح. يقول أتيت النبي عليه السلام وهو بالأبطح, الأبطح اللي وراء الحجون, وراء الحجون كله يسمى أبطح هذا. فنزل عليه الصلاة والسلام عام الفتح وعام حجة الوداع ينزل هناك وراء الحجون يسمى الأبطح, ينزل فيه أوسع للناس وأقرب للناس اللي يريد مكة اللي يريد الكعبة. فيقول فخرج عليه الصلاة من قبة من أدم يعني من جلد خفيف, أدم يعني من جلد خفيف, خيمة من جلد خفيف من أدم. يقول فخرج بلال فركز العنزة ثم أذن وكنت تتبع فأهم بلال حي على الصلاة ويلتفت يمينا ثلاث مرتين ثم حي على الفلاح مرتين يلتفت يسارا, كأني أنظر إلى فم بلال أتتبعه يؤذن. ثم ركز العنزة ثم خرج الرسول من القبة عليه الصلاة والسلام كأني أنظر إلى بياض ساقيه عليه الصلاة والسلام. فتقدم الناس وصلى إلى العنزة والناس من ورائه, سترة الإمام الناس سترة لا شك في هذا. ولو مر كلب أو بهيمة أو حمار أو امرأة عند أبي داود قالت قبحكم الله جعلتونا مثل الحمير والكلاب, نعم في أبي داود المرأة والكلب والحمار يقطعون الصلاة في أبي داود. قال خياني قال وصلى الظهر ركعتين والعصر ثم صلى العصر يقول ثم صلى الظهر ركعتين يعني لأنه يقصر لأنه مسافر عليه الصلاة والسلام جاي من المدينة إلى مكة ومكة سفر ما هي بلد له, صارت لما هاجر منها ما صارت بلد بلدها المدينة, فكان يقصر الصلاة الظهر ركعتين والعصر ركعتين كل وقت بوقته. قال فخرج بلال بوضوءه فمن نائل وناضح. يقول فخرج بلال بالوضوء بعدما توضأ الرسول بالماء, خرج بلال بالوضوء فضلة الرسول عليه الصلاة والسلام فكاد الناس يتوربون عليه, يلا هذا اللي ياخذ منه قليل واللي ما يحصل ياخذ من يد زميله اللي عند جنبه حتى توضأ الناس بكاملهم. ثم خرج عليه الصلاة والسلام كما وصفه من القبة الحمراء التي من أدم, يقول كأن أنظر إلى ساقيه في إزار أحمر أو في جبة حمراء. قال رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا باز قال حدثنا عمر بن أبي زايدة قال حدثنا ابن بن أبي جحيفة أن أباه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم ورأيت بلالا أخرج وضوءا فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء فمن أصاب منه شيئا تمسى به وأن لم يصب منه أخذ من بللية صاحبه. ثم رأيت بلالا أخرج عن أذفر كذا وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا فصلى إلى العنزة بالناس ركعتين فرأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا عمر بن أبي زائدة قال عن عون بن أبي جحيفة عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال إن كان الناس في الصعف عام الفتح تأخر الرسول عليه الصلاة والسلام جلس بمكة كثير حوالي 15 يوم في الحجون هناك في وراء الحجون جلس بالأفضح فأخر عام الفتح عام حجة الوداع. والشاهد أنه خرج من قبة حمراء الرسول عليه الصلاة والسلام وعليه حلة، الحلة إزار ورداء، الحلة إذا كان عليه إزار ورداء سميت حلة يعني كاملة، وإذا كان ما عليه إلا إزار أو ما عليه إلا رداء يسمى مع رداء ساتره. فالشاهد أنه اللي ما حصل من الماء ما حصل وضوء يأخذ من بلل اليدين. معنى هذا أن الماء إذا استعمل لا بأس به عند الحاجة، لأن هذا مستعمل إذا توضيت أنا وصلت وضوئي وجيت تأخذ من بللي فأن الماء صار مستعمل، لكن عند الحاجة مثل هذه لا بأس بذلك، حتى لو كان مستعمل فإنك تتوضأ به الإنسان. الشاهد أن بلال رضي الله عنه أخرج عنزة فركزها في الفتحة في الأرض ووقفت العنزة، رود فيه حربة لها رمح ثم خبط بالأرض فوقفت، وخرج الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول أبو جحيفة كان أنظر إليه في حبه في جبة في حلة حمراء، يعني إزار وردة كامل، كان إزار وردة كل جنسه واحد، حلة حمراء. يقول كان أنظر إلى ساقيه، يعني ما قط ساقيه عليه الصلاة والسلام إلى نصف الساق أو أقل من نصف الساق، فخرج وكان أنظر إلى ساقيه إلى بياض ساقيه عليه الصلاة والسلام كأنها الجمار عليه الصلاة والسلام. ثم تقدم الناس وصلى بالناس والعنز أمامه والناس يصلون بصلاته، والسترة الإمام لهم سترة، سترة الإمام المأمومين سترة. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور عبد بن حميد قال أخبرنا جعفر بن أبي قال أخبرنا أبو عميس قال حدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا حسين بن علي عن زائد قال حدثنا مالك بن مغول كلاهما عن عون بن أبي جعيفة نبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن حديث سفيان وعمر بن أبي زائدة يزيد بعضهم على بعض، وفي حديث مالك بن مغول فلما كان بالهجرة خرج بلال فنادى بالصلاة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور وعبد بن حميد قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو عميس قال حدثنا ثم حول فقال حدثنا قاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي قال حدثنا زائدة قال حدثنا مالك بن مغول أبو عميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في الأبطح وكان في قبة حمراء من أدم، ثم خرج بلال رضي الله عنه وركز عنزة ثم أذن فتتبعوا فاه حيال الصلاة هنا حيال الفلاح هنا إلى آخره. ثم خرج الرسول عليه الصلاة والسلام وصلى بالناس وقدامه الحربة وسترته سترة للناس، الناس يصلون وراءه. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان الحكم قال سمعت أبا جعيفة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جهة البطاء فتوضأ وصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. قال شعبة زاد فيه عون نبي عن أبي جعيفة وكان يمر من ورائي المرأة والحمار. قول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم بن عتيبة قال سمعت أبا جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت أبا جحيفة يقول صلى الرسول عليه الصلاة والسلام الظهر ركعتين والعصر ركعتين بمكة لأن ما هي بلده جاي مسافر من المدينة. نعم. قال شعبة زاد فيه عون عن أبيه وكان يمر من ورائها المرأة والبنات. يقول شعبة وكان من عن أبيه عن أبي جحيفة يقول كان عن أبي جحيفة وكان يمر من وراء السترة حتى العنزة يمر من وراء العنزة المرأة والحمار والكلب. قال قبحكم الله جعلتمونا مثل الكلاب والحمير. عائشة رضي الله عنها. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب محمد بن خادم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا شعبة بالإسنادين جميعا مثله وزاد بيدي ذي الحكم وجعل الناس يأخذون من فضله وطوعه. يقول الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة بالإسنادين معا أن النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس توضأوا بفضل الرسول عليه الصلاة والسلام. أخرج بلال فضل وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام وتوضأ به الناس واللي ما يتحصل على شيء آخر من بلل يدي أخيه. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد نازل الإهتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى فمررت بين يدي الصف فنزلت وارسلت الأتان ترتوى ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا ابن شهاب قال حدثنا عبيد الله بن عتبة بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال خرجت الى منى من مكة على حمارة اتان انثى يقول راكبها فجئت الى النبي عليه الصلاة والسلام بمنى مسجد الخير يقول يصلي بالناس الرسول عليه الصلاة والسلام الى غير سترة هناك في منى. يقول فنزلت عن الإتان وأرسلتها ودخلت بين الصفوف الحمارة دخلت بين الصفوف وهو صف مع الصف اللي لقاه ناقص صف معه والحمارة مشت على كيفها حتى دخلت بين الصفوف وخرجت من الصفوف من هناك لا يضره. يقول ما أنكر علي أحد لأن الرسول قدام عليه الصلاة وليس أمامه سترات الساعة. قال رحمه الله دثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني يونس بن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عبد الله بن عباس أخبر أن أقبل يسير على حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يصلي بمنى في حجة الوداع يصلي بالناس قال فسار الحمار بين يدي بعد الصف ثم نزل عنه فصف مع الناس. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن واحد قال حدثنا يونس بن يزيد قال عن ابن شهاب الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عتبة بن مسعود قال عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه انه خرج من مكة راكبا إتان حمارة فذهب الى منى ووجد الناس يصلون الرسول يصلي بالناس عليه الصلاة والسلام يقول الى في البخاري الى غير سترة في منى إلى غير سترة. معنى هذا أن مكة لا سترة لها ما احتاج تجعل سترة للإنسان ولا يضرك من مر بين يديك. يقول إلى غير سترة في البخاري ومسلم هنا ما ذكر ذلك. قال ابن عباس أني وجدت الناس يصلون الرسول يصلي بالناس في مسجد الخير فنزلت عن الإتان وترك الإتان وشفت صف الناقص صففت عنه والإتان راحت على كيفها تمشي بين الصفوف حتى خرجت من الجانب الثاني حمارة. معنى هذا أن سترة الإمام سترة للمأمومين خلاص إذا صار الإمام من قطع الصلاة ومن قطع الصلاة المأمومين إلى آخره. فالشاهد يقول أن ينكر علي أحد يعني أنا صليت في الصف والإتان مشت على طريقها بين الصفوف وخرجت من الجانب الآخر. قال رحمه الله دثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقة إسحاق بن إبراهيم عن ابن عينان الزهري بهذا الإسناد قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعرفة. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري بهذا الإسناد ولم يذكر فيه منى ولا عرفة وقال في حجة الوداع أو يوم الفتح. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى وعمرو الناقد وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الجميع عن ابن عيينة الجميع عن ابن عيينة عن الزهري عن الزهري بهذا الإسناد بهذا الإسناد عبيد الله بن عبد الله إلا أنه قال أنه بعرفة وخلط خطأ إنما هو بمنى لكن يقول لم يذكروا منى ولا عرفة إنما عرف خطأ إنما هو بمنى عليه الصلاة والسلام في مسجد الخير يصلي بالناس الظهر وجاء ابن عباس ودخل في الصف وأرسل الإنسان تمشي إلى الجانب الآخر ولا أنكر عليه أحد لأنه ما قطع الصلاة أحد الإنسان ما قطعت إلا الحمار والكلب والمرأة يقطعون الصلاة لكن هنا ما قطع الصلاة ما قطعت لأن الإمام قدام الإمام قدام عليه الصلاة والسلام وهي مرت أمام الصفوف هذا صف وهذا صف مرت قدام الصفين وطلعت من الجانب الآخر الله أعلم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين اللهم صل على